بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح، وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار، ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح. ما زال الكلام تابعا لشروط الصلاة. قال: ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه. أحيانا الإمام يسهو في الصلاة، وبعد أن يسهو الإمام في الصلاة يحتاج المأموم أن ينبهه، فما هي الطريقة في تنبيه المأموم للإمام؟ فمثلا قام إلى الخامسة، ترك سجدتان، إلى غير ذلك من الأمور، ترك القنوت، ترك التشهد الأول. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه، أراد الآن أن ينبه إمامه لسهو وقع الإمام فيه وهو في داخل الصلاة، أو ربما هنالك من يطرق الباب ويحتاج إلى إذن في الدخول، أو هنالك أعمى، هذا الأعمى إذا قلنا شيء نخشى أن يقع في حفرة، أن يقع يعني ربما يحترق بنار، يصاب بأذى معين، كيف ننذر الأعمى من أجل أن يبتعد ونحن في صلاتنا؟ أحيانا ربما الإنسان مبصر ورأينا حية تقدم إليه، من أجل ألا يعني تصيبه هذه الحية أو هذا العقرب فعلنا شيئا من تسبيح أو تصفيق. أيضا ربما قصده ظالم في منطقة من المناطق يريد، مثلا كإخواننا في فلسطين بعض الناس يريد أن يكون، جاء بعض اليهود يريد أن يأخذه مثلا، كيف ننبهه ونحن في صلاتنا؟ إلى غير ذلك. يعني المهم أننا نريد أن ننبه شيئا، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال: ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح. هذا فالتسبيح أن يقول سبحان الله، بينما كيف تفعل المرأة؟ قال: وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار. المرأة تجعل يدها في وهي واقفة في صلاتها هكذا، فالتصفيق بعض الناس يفهمونه بهذا الشكل، أن يضرب بطن اليمنى على بطن اليسرى، لا، في الصلاة هذا مبطل. أما لو فعلتك يعني أخذ يصفق هكذا حركات هذه متتالية وتحركت الأعضاء مع بعضها البعض، معنى ذلك هذا مبطل للصلاة. أما لو كانت واضعة يديها هكذا في صلاتها على صدرها وحدث شيء ففعلت هكذا، فأخذت تضرب ببطن اليمين ظهر اليسار، هكذا تصفيق المرأة بهذا الشكل، تضرب ببطن اليمين ظهر اليسار. قال وشرح لنا الشيخ بهذه الباء الذي تسمى بباء التصوير، بضرب اليمين على ظهر اليسار. ففي هذه الحالة أو ربما يعني تضرب بظهر الشمال على يعني ببطن اليمين على ظهر على ظهر ببطن الشمال على ظهر اليمين كذلك ممكن، لكن هذا مخالف للعمل الذي تقوم فيه المرأة، يعني لا نريد أن نغير لها من هيئة صلاتها. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار. إذا ضربت المرأة أو الرجل بطن اليمين إلى بطن اليسار عند ذلك كان هذا شيئا من التلاعب، وعند ذلك تبطل الصلاة، لأن هذا مما يؤدي إلى شكل من أشكال اللعب، واللعب محرم في الصلاة. ونحن أخذنا ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وإنما التصفيق للنساء، فلا ينبغي أن يصفق الرجل وأن تفعل المرأة على العكس تسبح هي. أما الأنثى فيلحق دائما بالأنثى في هذه الأمور. قال: ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى. نحن عندنا في بعض الحركات اضطرارية لا علاقة لنا بها، الحركات الداخلية مثل حركات القلب وما شاكل ذلك، هذه لا تعتبر حركة. وهنالك حركات خفيفة أيضا لا تعتبر حركة، كحركة العين مثلا، حركة الفم بالقراءة، حركة الذكر من انقباض وانتشار، هذه مسائل لا علاقة للإنسان له فيها، ليس له قصد فيها. بقي عندنا حركة الأصابع، هل يضر؟ مثلا لو أراد الإنسان أن يحك فحك، فأخذ يحرك ببعض أصابع، يده ثابتة وأصبعه يحرك بها ويحك بها مكانا، لو تحركت الإصبع 10 مرات لا يضر ذلك، لأنه لا ينسب للإصبع حركة من الحركات التي تبطل الصلاة. ولو فعل في صلاته غيرها، يعني فعل في الصلاة غير الصلاة، حتى ولو زاد من جنس أفعال الصلاة، أراد أن يفعل ركوعا زائدا، سجودا زائدا، قياما زائدا، في هذه الحالة ما حكمه؟ نقول: إذا كانت هذه طبعا الحركات حتى ولو كانت من جنس الصلاة، قيام، قعود، سجود، اعتدال في غير محله، زيادة على ذلك، معنى ذلك حتى ولو قرأ آية فيها سجدة قاصدا بذلك زيادة السجدة في الصلاة بطلت صلاته. أما إذا نسي وجاء في الصلاة بمثل حركاتها، ألا يمكن أن نصلي الصبح مثلا 3 نسيانا، قمنا إلى 3 على أنها 2، قمنا إلى 5 في الظهر على أنها 4، كذلك في العصر قمنا إلى 4 في المغرب على أنها 3، كل ذلك هذا ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 5 سهوا، ولم يعد الصلاة، وإنما فعل ذلك للتشريع صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى، يعني يغتفر في ذلك النسيان. حتى لو وضع رأسه فوجد هذا المكان الذي وضع عليه الرأس خشنا، فرفع رأسه من أجل أن لا تصيب هذه الخشونة الجبهة، ثم بعد ذلك عاد إلى نفس المكان، معنى ذلك تحرك للسجود 2، مرة زائدة ومرة للفعل، هذا الفعل من جنس الصلاة لكنه مبطل للصلاة. أراد أن يسلم، أن السلام ركن من أركان الصلاة ضمن صلاته، تبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة. قال: إلا أن ينسى، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. طب إذا كان من غير جنس الصلاة، مثلا المشي ليس من الصلاة، الضرب ليس من الصلاة، الحركات الالتفات ليس من الصلاة، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله، يعني أحيانا بعض الأشياء تكثر لكنها سهوا، كان في مكان في البيت أو في المسجد فنسي أنه في الصلاة، فتقدم من آخر المسجد إلى أول المسجد، مشى ناسيا، ماذا نقول له؟ هذا الكثير الذي فعله حتى ولو كان سهوا. هذه الأشياء لا تدعو الحاجة إليها، ينبغي على الإنسان أن يكون مستحضرا. أما إذا دعت الحاجة إليه مثل الحركة في صلاة شدة الخوف ذات اليمين وذات الشمال وإلى الأمام وإلى الخلف، هذا صار من جنس صلاة الخوف الحركة، لكن يشترط فيها الحاجة. قال: وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. القليل لو فعله عمدا ولم يقصد بذلك التلاعب فإنه لا يضر ما دام قليلا. ما هو دليلنا على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة، وهذه كانت صغيرة وهي بنت بنته، فكان صلى الله عليه وسلم يحملها إذا قام ويضعها إذا قعد، وهكذا في كل صلاته، عند السجود يضعها وعند القيام يرفعها، فهذا طبعا بطريقة معينة، وهو قائم يأخذ بها ويحملها صلى الله عليه وسلم. كم هذه الرحمة التي كانت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الإنسان لو كان في الصلاة واستطاع بحركة بسيطة أن يبعد عنه أذى كأذى العقرب أو أذى الحية عند ذلك، أو أن يخلع عن عليه في الصلاة دون أن يحدث شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، وخلع عن عليه في الصلاة، خلع عن عليه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. هذا لا يضر. قال: وإلا فتبطل بكثيره لا قليله. والكثرة بالعرف، يعني متى نقول هذا الشيء قليل ومتى نقول كثير؟ هذا كما قلنا في باب الطهارة. طيب هذا الشيء المعفو عنه، شيء مثلا مثل الدم، ما هو كثير أم قليل؟ عندما يقول الناس عنه إنه كثير عرفا فهو كثير، وعندما يقولون عنه قليل عرفا فهو قليل. ومع ذلك لا يترك الشيخ لنا يعني هذا الأمر مطلقا، فأراد أن يبين لنا. فالخطوتان، الخطوة الانتقال من مكان إلى آخر بتحريك إحدى القدمين، وقد اختلف الفقهاء، هل نقل الثانية إلى الأولى تعتبر خطوة ثانية أم هذه خطوة واحدة؟ أما إذا خطأ مثلا باليمين ثم خطأ في اليسار إلى أمامها قطعا هذا الأمر خطوتين، أما خطأ في اليمين خطوة ثم بعد ذلك جاء باليسار إليها، هذا هو المختلف فيها، هل هي خطوة هذه أم خطوتان؟ فالخطوتان أو الضربتان قليل، أما إذا وصل الأمر أكثر من ذلك فيدل على الكثرة. قال: والثلاث كثير إن توالت، يعني من الممكن أن يفعل الإنسان حركتين، وبعد ركن من أركان الصلاة يفعل حركتين، وبعد ركن آخر يفعل حركتين، هل هذا يسمى متوالي؟ لا، هذا متفرق. نحن نريد الحركات الثلاث أن تكون وراء بعضها البعض. في بعض الناس ربما في صلاته يريد أن يجعل من قطعة قماش عمامة وهو في صلاته، هذا فعل كثير أم قليل؟ هذا كثير، فإنه يبطل الصلاة مثلا. لذلك ينبغي علينا أن نفرق ما بين مسألة القليل والكثير. بعض الناس يريد مثلا والله انسحب الشاب تبعه السير، بعد ذلك بفك بركز بنطلونه أو بيعقد إزاره إلى غير ذلك، هذه الأشياء من الحركات الكثيرة التي تبطل الصلاة. إذن وإلا فتبطل بكثيره لا قليله، والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل. قال: فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالى. أنا سأفعل خطوة واحدة فقط، لكن ما شاء الله خطوته مثل عندهم قفز، فقفز خطوة تعادل خمس خطوات أو ثلاث خطوات، قفزة واحدة، هذه القفزة الواحدة تعتبر مبطلة أيضا، وتبطل بالوثبة الفاحشة للحركات الخفيفة المتوالية. طبعا الحركات المتوالية إنسان إيده سبحانه مثلا فيحرك المسبحة واحدة تلو الأخرى. هذا التسبيح بهذا الشكل هل يعتبر؟ هي حركات متوالية لكنها لا تبطل الصلاة. ولذلك شبه الشيخ قال كتحريك أصابعه في سبحتين أو حك في الأصح. أحيانا بعض الناس بيصيبه شيء يحتاج إلى أن يحك، مو شرط يكون جربان، لا أي حك معين، فوضع يده على مكان الحك. بدلا لو فعل هكذا حرك يده ذات اليمين وذات الشمال أو من الأعلى إلى الأسفل، هذه واحدة اثنتان ثلاثة خلاص بطلت الصلاة. ما الطريقة في ذلك؟ أن يضع يده وبعد ذلك يحرك إصبعه ما شاء، رفعها واحدة، تحريك الأصابع إصبع أي إصبع كان غير محسوب، العودة مرة ثانية. في هذه الحالة فعل فعلا قليلا وليس هذا الفعل مبطل للصلاة. وأكثر شيء يعني يحدث أن الناس في هذه المسألة غالبا يفعل الحك بهذا الشكل، يعني يرفع إلى فوق إلى تحت، كل ما فعل حركة. ما هي الحركة؟ هي كل حركة يتبعها سكون، أنا إلى فوق حركة تحت حركة، هذه كلها دائرة لو فعلنا حركة واحدة. إذا كل حركة يعقبها سكون تسمى حركة. إذا كان مبتلى كالمبتلى بجرب مثلا، فصار حك الكف بالنسبة إليه يغتفر عن غيره لهذه الضرورة التي هو فيها من هذا المرض الذي لا يستطيع أن يهدأ من أصيب بمرض الجرب إلا بمسألة الحك. وسهو الفعل كعمده في الأصح، يعني إنسان قال قفز، بعد أن قفز ساهيا، نقول له القفز ساهيا كالقفز عامدا، لأنه هذا كما قلنا في الأمس الصلاة لها حركات مذكرة، يعني ما دمت أنت تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي في السلام أنت تتذكر أنك في صلاة. أما الصيام عدمي لا يوجد له شيء يذكره، فإن أكل أو شرب عند ذلك نقول له فإنما أطعمه الله وسقاه، طبعا إذا أكل أو شرب ناسيا. ثم قال وسهو الفعل كعمده في الأصح، وتبطل بقليل الأكل حتى ولو بما جرى به الريق، سمسمة كانت بين أسنانه أو قطعة لحم واستطاع أن يمجها لكنه أكلها في صلاته، ابتلعها وهو قادر على إخراجها، هذا الأكل ضمن الصلاة وإن كان بمقدار يعني نصف حبة أرز مثلا أو ربعها وهو قادر على إخراجها ولم يخرجها وابتلعها في ضمن الصلاة، فإنها تؤدي إلى إفطار الصائم وتؤدي إلى بطلان الصلاة. وتبطل بقليل الأكل، قلت إلا أن يكون ناسيا. طب إذا كان بقليل الأكل فما رأيك بكثير الأكل؟ من باب أولى، إذا كان قليل الأكل يبطل الصلاة فكثير الأكل من باب أولى. يا ترى لو مضغ في الصلاة، واضع علكة، هذه العلكة أو قطعة كاوشوك إلى غير ذلك، فأخذ يحرك فكه في الصلاة، هذا التحريك مبطل؟ نعم، لأن المضغ في الحقيقة في الصلاة هو من الأفعال، لكن الحركة في الفم من أجل النطق بكتاب الله تبارك وتعالى هذا فعل مطلوب كحركة الركوع وحركة السجود، وهنا حركة الفم من أجل القراءة. وتبطل بقليل الأكل، قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه. جاهل التحريم الذي يعذر نوع واحد، هو من كان يعني يجعلون له أحد هذين الشرطين، إما أن يكون قريب عهد بالإسلام، هل أسلم وصلى صلاة تبين بعد ذلك في هذه الصلاة أنه كان في فمه شيء فابتلعه وهو لا يدري أن الأكل في الصلاة مبطل، أسلم حديثا اليوم، أو نشأ في بادية بعيدا عن العلماء، هذا دائما نجعل هذين أحد هذين الشرط، أو جاهلا تحريمه والله أعلم. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح، فبلع ذوبها، نعم فلو كان بفمه سكرة فبلع ثوبها بطلت في الأصح. الإنسان عندما يحط طعام في تمه مثلا، هذه السكرة تذوب عبر الريق فينفصل منها أشياء، هذه الأشياء ما دامت ضمن الفم ما أبطلت الصلاة، لأنه لا يسمى أكلا. متى يسمى أكلا؟ عندما يجتمع ذلك الريق الذي اختلط، الريق لوحده لا يبطل الصلاة، لكن اختلط الآن هذا الريق بأي شيء؟ بحلاوة السكرة، ذوب السكرة. ولو كان بفمه سكرة فبالع ثوبها بطلت في الأصح. يعني لا يقول إنسان والله أحسن ما أرمي هذه السكرة الآن في فمي أدخل في الصلاة وهي تذوب لوحدها، لا، الصلاة من الآن باطلة. قلنا دائما مسألة المضغ بالنسبة لمضغ الشيء، مضغ الطعام في الفم كمن أجل يعني الطعام فقط، هذا غير مبطل، لأن الإبطال إنما يكون بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم عندما يتجاوز ذلك الأمر الحلق. أما إذا حدثت حركات بالنسبة للمضغ فإنها تبطل بالحركات لا بالأكل. بعد ذلك قال: ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة، أو ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط، أحسن، أو بسط مصلى، أو بسط يعني المصلي مصلى، أو خط قبالته. نعم، ماذا يسن للمصلي؟ دفع المار، والصحيح تحريم المرور حينئذ. قلت: يكره الالتفات لا لحاجة، ورفع بصره إلى السماء، وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة. يسن كل إنسان إذا أراد أن يصلي، هذا المصلي يسن له أن يتوجه، لا يفعل هكذا في الخلاء، إذا وجد جدارا فينبغي عليه أن يتصرف وأن تكون الصلاة قريبة من الجدار، يعني الصلاة في وسط المسجد أفضل أم في أمام الجدار القبلي؟ لا، أمام الجدار. وراء السارية أفضل من أن يكون، حتى لا يجعل الناس يعتدون عليه ويمرون أمام صلاته. إذن إما أن يتوجه هذا المصلي إلى جدار أو سارية، سارية شجرة أي شيء أمامه ثابت، عند ذلك يصلي خلفه. لو كان في صحراء يغرز عصا، وأقل الدرجات طولة 2/3 ذراع، غرزها في التراب ثم صلى خلفها، ما وجد جدارا ولا سارية ولا عصا أيضا ليغرزها، ماذا يفعل؟ قلنا له: يخط خطا. ما معنى الخط؟ يفعل هكذا، خط في يده على الأرض، هذه حدود صلاتي. أو يعني إذا ما خط خطا ماذا يفعل؟ أو بسط مصلى، هذه السجادة تبع الصلاة، قطعة قماش، كرتونة، خشبة، أي كانت، عند ذلك نقول هذه المكان الذي يصلي عليه. أو بسط مصلى أو خط قبالته، يسن له ماذا؟ دفع المار. يعني إذا وجد إنسان أمامه وأراد أن يمر ما بين العصا وما بينه، ما بين السارية وما بينه، ما بين الجدار وما بينه، يمر فوق مصلى، كل هؤلاء يسن لك أن تدفع. طبعا الإسلام جاء فعالج الأمرين، قال للمصلي: عليك أن تدفع المار الذي يمر كما تدفع الصائل، الأخف بالأخف. وقال للذي يريد أن يمر: لأن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يدي المصلي. فالنبي اللهم صل عليه كثر الوقت في ذلك، معنى ذلك المرور ليس مرورا سهلا، خاصة إخواننا الإمام السلام عليكم ورحمة الله رأسا، هنالك بعض الناس مسبوقين، انتظر قليلا، لو أردت أن تفعل أدنى السنة بالتسبيح، التسبيح والتكبير والتحميد، عند ذلك يكون أي مصلي قد انتهى من صلاته، وبعد ذلك تستطيع أن تقوم. مباشرة يريد أن يقوم ويقطع الصفوف، هذا لا يصح. إذن بالنسبة لما يحرم عليه أن يمر، وبالنسبة للمصلي ينبغي عليه أن يدفع هذا النار وأن يبعده عن صلاته، لأن هذا النار الذي يمر أمام المصلين ماذا يفعل؟ دائما يذهب من خشية من خشوع والخشية من الله تبارك وتعالى، ويمنع التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن والصحيح تحريم المرور حينئذ. طيب إذا جعل سترة، هل يصلي وراءها مباشرة وراء السارية 100%، أم يتوجه ذات اليمين أو ذات الشمال؟ لو فعل هذا لكان أفضل ذات اليمين، حتى لا يقع والله يقال إنه يصلي إلى هذه السارية وكأنها بالنسبة إليه كعبة، يعني خروجا من هذا الأمر. والصحيح تحريم المرور حينئذ. قلت يكره الالتفات لا لحاجة. ألا في عنا التفات نوعين، في التفات في الأصل مبطل، وهو الذي يلتفت بصدره، معنى ذلك خرج عن القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فإذا خرج بصدره عند ذلك نقول له أنت خرجت عن الصلاة بالكلية. أما لو التفت برأسه ذات اليمين أو ذات الشمال، يا ترى إذا كان هذا الالتفات لحاجة فإنه لا يكره، أما إذا كان بدون حاجة فإنه يكره. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى معاركه كان يصلي، وكان قد أرسل فارسا إلى شعب من الشعاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى يعني ويطمئن عن ذلك الحرس الموجود في ذلك الشعب، وفي صلاته التفت برأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا لمصلحة الأمة. فهل هذا الالتفات إلى جهة الشعب ولكن هذا الالتفات لحاجة، وإنما كان بالرأس فقط ولم يكن بالجسم عند ذلك، هذا لا يكره. إذا كان لا لحاجة يكره، في الصدر يبطل الصلاة. أما رفع البصر إلى السماء، أنت تصلي الآن، أين تضع نظرا؟ تضع نظرك في مكان سجودك ما دمت في الصلاة. أما بعض الناس الذين يرفعون يعني أبصارهم إلى السماء هكذا، فقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصار. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يخشعون في صلاتهم، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك عندما أهدي النبي عليه الصلاة والسلام خميصة أي ثوب له أعلام، وعندما انتهى من صلاته قال: ألهتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وآتوني بإنبجانية، يعني أعطوني واحدة طبيعية، هذا تكون من صوف يعني ليس فيها خطوط وليس فيها أعلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتعد عن كل شيء يلفت النظر في هذا الأمر. قلت ويكره الالتفات لا لحاجة، ورفع بصره إلى السماء كذلك. قال بعد ذلك: وكف شعره أو ثوبه. هو في الصلاة كلما أراد يأخذ برأسه وهكذا يكف الشعر، لا، قبل الصلاة تستطيع أن تشد ذلك الشعر إن كان لك شعر طويل تحت مثلا قلنسوة وتحت عمامة، حتى كل ما أردت أن تفعل وأن تخرج وأن تقعد في الصلاة تأخذ بتحريك الشعر، فصار ذلك الشعر بالنسبة إليك ملهيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومن جملة ذلك الجبهة، فإذا كان الشعر يحول ما بين جبهتك وما بين الأرض عند ذلك يمنعك من السجود الصحيح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. أو ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة، يأخذ وهكذا يضع يده على فمه. أما إذا كان وضع اليد على الفم من أجل التثاؤب عند ذلك كانت هنالك حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ها ضحك الشيطان منه. هذا معنى ووضع يده على فمه بلا حاجة. كذلك من جملة وضع اليد أنه لو كان في مصلى فيه مثلا حصى فأخذ يمس الحصى أو أن يلعب في الحصى، لا تمس الحصى وأنت تصلي، هكذا جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا بد من أن يسوي يعني شغل مسألة حصى بعدها من أجل أن يستطيع أن يسجد وربما تؤدي إلى جرح رأسه، إبعاد حصى واحدة هذا لا يضر. والقيام على رجل، يعني بعض الناس الذي يطيل في صلاته تارة يقوم على رجله اليمنى وتارة يقوم على رجله اليسرى، يعني يتكئ في القيام، يقف بشكل جدي على رجله اليسرى ويرخي اليمنى، أو يقف على اليمنى ويرخي اليسرى، هذا مكروه. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه. طبعا إذا كان حاقنا أي كان مدافعا للبول، يشعر بأنه بحاجة أن يعني يخرج البول، نقول له في الأصل قبل الدخول في صلاتك تستطيع أن تهيئ نفسك من أجل أن تكون صلاتك فيها شيء من الخشوع. فأي شيء لا يشترط المسألة في البول فقط، حتى حاقبا يشعر بأنه بحاجة إلى أن يخرج الغائط، أو حازق وهو يريد أن يخرج الريح، أو حاقم. العرب بتغير كلمة وحرف حرف، كلما غيرت حرف تغير المعنى، يعني ربما يريد أن يفرغ ما في نفسه إلى غير ذلك. إذن والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه، في طعام مأكول أو مشروب وهو يريد أن يأكل من ذلك الطعام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبث، يعني لا صلاة كاملة هنا. وأن يبسق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته. أحيانا يخرج شيء من فمه، فإذا أراد أن يبسق أن يخرج هذا فهو يجب عليه أن يلاحظ أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن لا يبزق عن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن إذا اضطر إلى ذلك فإنه يستطيع أن يفعل ذلك الأمر إلى جهة اليسار أو تحت القدم. ووضع يده على خاصرته، طبعا الاختصار كما تعرفون ورد في الحديث أنه راحة أهل النار، كما يقول أستاذ الرياضة مثلا اختصر هذا وضع اليد بهذه الشكل. فهذا الاختصار لو فعله في الصلاة كذلك من الأشياء المنهي عنها، وهي حكمها الكراهة والمبالغة، طبعا إن قلد فيها اليهود عند ذلك تحرم. ووضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه. نحن عندنا أعلى درجة من درجات الركوع أن يستوي ظهره ورأسه بشكل يشكل مع رجليه زاوية قائمة، فإذا أراد أن يفعلها أقل من قائمة حادة الأصل مستوية تماما، بعد ذلك لو نزل عند ذلك الزيادة في ذلك ليست طاعة لله سبحانه وتعالى. والمبالغة في خفض الرأس في الركوع، لأنه عندما يجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد ارتكب الكراهة. والصلاة في الحمام، طبعا بالنسبة للحمام أولا هذا مساكن الشياطين ومأواهم، المسألة الثانية ربما يكون هذا مسلخ الحمام، يعني المكان الذي يسلخ فيه الناس ملابسهم، أي ينزعون هذه الملابس المشالح، يعني اليوم بالحمام بالمسابح يوجد هذه المسارح تسمى هي مسارح، يسلخ الإنسان ما عليه من لباس، والصلاة في الحمام، والطريق طريق الناس المكان الذي يذهبون والله ويعودون منه، يقف في وسط الطريق ويريد أن يصلي فيقطع على الناس طريقهم، وربما لا يكون ذلك المكان أيضا طاهرا فلأمر آخر. والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة، أي المكان التي توضع فيه القمامات أو المكان الذي يجزر فيه يذبح فيه بعض الحيوانات، والكنيسة. طبعا إذا قيل كنيسة فهي معبد النصارى، وإذا قيل بيع فهي معبد اليهود. وهذه الأماكن يعصى الله سبحانه وتعالى فيها ويشرق فيها، فينبغي للإنسان أن يتخذ مكانا حسنا للصلاة، فكل مكان يذكر فيه الشرك لله سبحانه وتعالى يصبح يعني تصبح الصلاة فيها مكروهة. أما طبعا هذا إذا سمحوا لنا أن نصلي فيها، أما إذا لم يسمحوا لنا معنى ذلك صرنا متعدين، كالصلاة في الأرض المغصوبة تصبح حراما. إذن والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل. عطن الإبل أحيانا يكون مكان طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في مرابض الغنم. مرابض غنم، الغنم سهلة في قيامها وفي تحركها، ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. ترى الإبل وهي قاعدة تقوم هكذا، فينفر الإنسان الذي يكون أمامها ويريد أن يصلي، فربما يركض في صلاته مبتعدا عنها، مما يؤدي إلى إبطال صلاته. من البداية لا تصلي في ذلك المكان. قال والمقبرة الطاهرة. المقبرة تقال مقبرة مقبرة يعني مثلثة، هذه الطاهرة. متى تكون المقبرة طاهرة ومتى تكون نجسة؟ النجسة قولا واحدا لا يصح الصلاة، من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. إذا وجد حائل كيف ما أردت تصلي، نحن نتكلم الآن بالصلاة على الأرض مباشرة. إذا كانت المقبرة مثل الباب الصغير عندنا تنبى شابه، يعني في كل يوم تحرك القبور، يخرج منها شيء يدخل إليها ميت، وهكذا دوالي، فهذه كلها اختلطت برميم الموتى، لذلك لا تصح الصلاة عليها مباشرة. أما إذا كانت طاهرة، مثلا فعلنا جئنا إلى أرض مثل أرض نجهة الآن، إلى الآن ما حركنا والله ميت ثم وضعنا فيه ميت آخر، نفتح قبور، كل ما جاء عندنا ميت نفتح له قبر جديد. أصل الأرض طبعا إن لم تختلط بروث الحيوانات عندما كانت هذه الأرض للزراعة، فالأصل فيها أن تكون طاهرة. إذن المقبرة الطاهرة مجرد كون مقبرة في هذه الحالة، وهي كما قلنا المقبرة التي لم تنبش بعد، فالصلاة فيها مكروهة. حتى الصلاة فوق الكعبة، الأصل الصلاة حول الكعبة أو في داخل الكعبة، فالصلاة فوق الكعبة أيضا مكروهة لما ورد في الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام عندما نهى وبين، نهى عن 7 مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله العتيق. بعد ذلك قال الشيخ باب سجود السهو سنة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين.